نعم. ايش؟ ذكرنا قبل قليل ان من الاسلام ما هو حسن ان من الاسلام ما هو حسن وما ومنه ما هو غير ذلك. لا لا ما هو ما باكر. من الاسلام ما هو حسن ومنه ما هو سيء باعتبار فعل الفاعل. يعني من الناس مسلم لكنه لا يقوم بالواجب، هذا باعتبار فعل الإنسان لا باعتبار أصل الإسلام. أصل الإسلام لا شك أنه كله حسن وكله خير. شيخ. نعم. نعم. ويتحلل منه. إذا إيش؟ في مفسد محقق. في ايش؟ في مفسد محقق. نعم. واذا كان قد علم، اذا علم الرجل بان هذا قد اغتابه فلا بد ان يذهب اليه مهما كان. واذا كان يخشى انه لو صارحه او مشافهه فليرسل اليه شخص يعظمه الرجل الاخر ويقول إن فيه إنسان أخطأ عليك وفعل أو قال فلعلك تسامحه، أنا آتي به إليك يعتذر وما أشبه ذلك. لأنه صحيح ربما أن لو ذهب إليه وشافه ربما يحصل بينهم مصارعة، لكن في مثل هذا الحال يمكن يتخلص بأن يوصي أحدا يتوسط بينهم. أنا أريد اللي وراء، أنت بعد ما في معنى. يلا نجاري. في ايش؟ نعم. هي ان يعتزل الناس دفاعا عن الدين. نعم. انسان يقول لو اختلطت بالناس لفسد ديني. لان الناس دينهم فاسد. هنا. واضح؟ طيب. ما شاء الله سبحان الله. نعم. شيخ اكرمكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم وان وقع بشبهات وقع في الحرام، هل ياثم بوقوعه في الحرام؟ وقوع في الحرام يعني هل هذا هو المقصود؟ هل ياثم بوقوعه في الحرام؟ لان الان اشكل علي يا شيخ كونه الامر المشتبه قد يقع فيه يفعله الانسان لانه لما يتضح. ذكرنا امس لها معنى يعني. ولا ادري هل انت منتبه لهذا ولا لا؟ هذا ما اذا لم تنتبه جريت على نفسك. نعم. شيخ إذا قال قائل أن هذا الحديث قد يشكل. أيه؟ ما ملأ ابن آدم وعاء شرر البطن. نعم. على ما يقول بعض الأطباء أن منفذ الطعام والشراب غير منفذ الهواء، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قسم البطن إلى ثلاثة أثلاثة. نعم. فمتبادل أن منفذ الهواء في البطن. إيش؟ متبادل ايش؟ ان ما من هذا الحديث اي نعم ان منفذ الهواء في البطن يعني البطن او للهواء لا لنفسه. الانسان لو يملأ بطنه بارك الله فيك يا الله ينفس. حتى عندها في المثل العام فلان ما شاء الله الشبع شبعة يا الله يا الله تنفس. والمعلومة ان الهواء في الرئة لكن يضيق النفس مع الملء. واضح؟ أما سمعت دائما عند العوام يا والله يا الله ما لا بطن ما لا جدا جدا يا الله ينفس. نعم افهم هذه اللغة. نعم الأمور الشرعية يقال مثلا أنا يعنيني أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هل إذا مثلا رأيت إنسان يفعل المنكر يقول والله ما يعنيني إثم على نفسه؟ يعنيني هذا يعني تعنيني الدعوة إلى الله أقوم في مكان في مسجد في مجتمع